لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة ولقاء مواجهة يوم السبت، لقاء مميز جدا، نقف عند الشائعات وأيضا الأخبار المغلوطة، نعرف الحقيقة. والنهاردة فعلا في أخبار كتيرة جدا أعزائي المستمعين عايزين نتحقق منها من الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء النور يا أستاذة ميادة. طبعا تحياتنا ليك، تحيات فريق العمل النهارده، رأفت موسى على هندسه الهواء، كريم فرج في الاخراج، وانا معاك ميادة الفيشاوي. والنهارده سعدني اكون معاك جميعا، نحييك. احنا عايزين نعرف من حضرتك، يعني النهارده في كلام كتير جدا عن رئاسه الوزراء والمركز الاعلامي لمجلس الوزراء، والحقيقه انه في خبرين النهارده صادر عنهم. اول حاجه عن تكذيب خبر نقص السلع الغذائيه في مصر، وانه هم كذبوا الخبر، ولكن انا عايز اقول لحضرتك، هو ليه النوع ده من الشائعات او الاخبار المغلوطه، انه السلع التموينيه قليله وانه لا تكفي للاستهلاك؟ ايه الحكمه او ليه هذه الشائعه بتيجي من وقت لوقت؟ هو لما تتكلم على السلع التموينيه والسلع الاستهلاكيه والسلع الاساسيه للمواطن المصري وتقولي للناس ان فيها مشكله وان في نقص في هذه المواد، النفوس الضعيفه ممكن تتشجع وانها تخزن وتستفيد من الازمه المفتعله، وتعتقد انها ممكن تحتكر بعض المواد وتغالي في سعرها وتعمل ثروات هائله. دول يعني ناس معروفه في كل عصر وفي كل زمان وفي كل اوان، خصوصا في وقت الازمات، فلما يبقى ما فيش ازمه وإعلام الشر يصدر هذه الإشاعات عشان يصطنع أزمة يستفيد منها ناس ويبقى في ناس مستعدين لهذه الإشاعات، يبقى ده طبيعي أنه إعلام شرير ومعادي لوطننا يعمل إشاعات من هذا النوع، خصوصا أنه هو شغال على كل أنواع الإشاعات، مش سايب حاجة. يعني في القطاع الصحي ليه إشاعاته، في القطاع التعليمي ليه إشاعاته، القطاع الاقتصادي ليه اشاعاته، القطاع المصرفي لوحده كده في شغل خاص بيه، الاسره المصريه وربة المنزل المصريه في بيوتها او في البيوت المصريه ليهم اشاعاتهم المؤسسه اللي بتساعدت ارباك ربة المنزل، وبالتالي تبقى الاسره كلها عجينه سهله لتقبل اي اشاعات. وعشان كده بنلاقي اشاعات احنا بيبقى عندنا ظن انها يعني عبيطه مثلا، انه وإشاعات ما حدش يصدقها أبدا، لكن بيبقى مقصود إلقاءها للمجتمع المصري لقياس مدى تقبلها. فإذا كانت تقبلها سهل وانتشارها سريع، يبقى هذا الوسط جاهز لتقبل إشاعات أخرى في السياسة وفي الاقتصاد وفي الأمور اللي تهم وتقدر تأثر في حياة المصريين ومستقبل الدولة المصرية كله. لكن في تفاصيل هذا، معلش يا استاذ ميادة نكمل طبعا. تفاصيل الموضوع، احنا الحمد لله حتى من قبل الإشاعات دي لنا استقرار كتير، لكن من قبلها وفي استقرار في مصر انه مخزون السلع الغذائية ما يقلش عن 6 شهور بأي حال من الأحوال، حتى لو يعني حتى مثلا احنا عملنا الفترة اللي فاتت قدرنا لينا 2 سنين كده عاملين اكتفاء ذاتي نسبة 100% العدد من السلع الخضر والفاكهة، ومع ذلك في إصرار إنه السلع اللي جاية من بره ما تقلش مخزونها عن 6 شهور. القمح الأول مرة في تاريخ مصر يبقى المخزون منه يكسر حاجز 6 شهور ووصل 6 شهور ونص. لما تولى رئيس السيسي المسؤولية في 2014 كان البتاع اللي بيسموها الصوامع اللي بتخزن القمح القدر الاستيعابية 2.1، النهاردة واصلة 3 ومتجاوزة 3.3، وفي تصريح لوزير التموين بيقول ان الرئيس تعليماته انه المخزون الصوامع يوصل لخمسة مليون طن قمح. يبقى انت عندك القدرة الاستيعابية لتخزين القمح في الصوامع وتخزين آمن بعيدا عن الفساد وبعيدا عن الفساد المناخ كمان اللي كان بيأثر على الكميات الموجودة، زاد بنسبة يعني الضعف تقريبا من 2.1 رايح ل 5 مليون طن قمح. وبالتالي الكلام اللي مش عارف واللي مش عنده الأرقام واللي مش متابع ممكن يتأثر، لكن لما نقوله الأرقام من خلال وسائل يطمن أي وطنية زي الإذاعة المصرية أو غيرها من الوسائل الأخرى اللي على خط الإذاعة وعلى خط الوطن يطمن زي ما حضرتك قلت. والحقيقة أستاذ أحمد كمان الواقع بيطمن، يعني لما تنزل السوق بتلاقي منتجاتك موجودة، بتلاقي السلع موجودة، بتلاقي الأسعار في متناول الجميع، مبادرات كلنا واحد وغيرها من المبادرات اللي بتوفر منافس بيع مختلفة، منافس وزارة الزراعة، وزارة التموين، كلها يعني منافس المواطن بيشهدها وبيلمسها بإيده. ما هو دي يعني يعني هذا السؤال عبقري واسمحي لي من خلاله يبقى منطلق نوضح فلسفة الموضوع ده، لأنه ده ليه حكمة. يعني مش الدولة مش بتبيع عشان عايز تعمل فلوس، الدولة القصة إيه؟ القصة إنه عشان بس اللي إحنا قلناها قبل كده بس من فترة طويلة، ومهم إن كل فترة نجدد نحكيها من تاني. إحنا في مصر انتهى نظام التسعير الجبرية، وبعملين دلوقتي لنا فترة طويلة من قبل حتى من نوقع على الجات وغيره، ما عاملين بنظام السوق الحر. السوق الحر يعني ايه؟ يعني القانون الاساسي بتاعه اللي هو العرض والطلب هو اللي يحدد الاسعار. عرض وطلب يعني ايه؟ يعني انا المواطن لما بنزل اشتري سلعة من السلع، لو المتوفر منها كتير السلعة دي قبل انها سعرها ينخفض، لان اذا واحد مغلي التاني اللي جنبه عايز يبيع اكتر منه، فهيعمل على الاقل يخفض شوية كده سنة صغيرة، فالتالت يشوف الاثنين فينزل. فالمهم ده بيبقى فرصة انه الاسعار تنخفض حسب العرض والطلب. طب لو انا عندي سلعة ناقصة زي الاشاعة اللي كانت موجودة دي وقليل منها في السوق، يعني عندي 10 وحدات مثلا طماطم وفي 20 عايزهم، هيضطر الراجل يبيع باعلى سعر لان في ناس قادرة او مضطرة تاخد باعلى سعر، فالسعر هيزيد. لكن لو انا عندي 20 وحدة طماطم وفي 10 اسر عايزينها، تأكد ان السعر هينزل لانه الطلب اقل، وبالتالي الراجل هيروح بكمية هيخزنها تاني وهينقلها تاني، فهيضطر ينزل سعرها علشان يروح من غيرها. ده اللي بتعمله الدولة، بتنزل بنفسها كتاجر من خلال هذه المنافذ اللي حضرتك قلتيها. طبعا كل وزارات تقريبا، يعني وزارة الدفاع، التموين، الزراعة، الأوقافة دينا شفنا الداخلية عاملة، دخلت المحافظات، في بعض المحافظات بتعمل المعارض السلع، فالدولة داخلة كتاجر علشان تزود المعروض من السلع، ولما يبقى المعروض أكثر من الطلب الأسعار يتم السيطرة عليها. والناس بس يبقى لازم عندها وعي، نبطل نستسهل، ننزل نلاقي الراجل بتاع الخضار تحت البيت نشتري منه، وبعد 100 متر في واحد يبيع بسعر أقل، لا نروح للسعر أقل علشان السعر في السوق كله ينخفض. نبطل حكاية الأسعار أو السلع نجيبها بالتليفون، وأنا لو نزلت ممكن يبقى عندي تفضيلات، لو نزلت أشتري يعني يبقى عندي تفضيلات أفضل، أفضل أنقي بين الحاجات اللي أسعارها مناسبة وأخدها، وبالتالي الأسعار الثانية المبالغ فيها تنزل تلقائيا. فلازم يبقى عندنا ده. يدخلنا بقى للمعركة الأساسية اللي المفروض تبقى عند المصريين، اللي هي معركة الوعي، اللي هي أساس المعارك كلها دلوقتي، أو أساس القضايا اللي المفروض تبقى على جدول أعمال شعبنا كله. الوعي مهم جدا يا أستاذ أحمد. وعايز أقول لحضرتك تفاعل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار دايما مع المجتمع وصدور بيانات أو وثائق أو إنفوجراف بتبين حقيقة الموقف أو الشائعات أو الأخبار، بتساعدنا كتير قوي في رفع نسبة الوعي. النهاردة ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر من الدول التي تتجنب الاعتمادية السلعية بفضل تنوع الصادرات والتوسع في أنشطة الصناعات التحويلية. أشار التقرير الصادر عن مركز الإعلام بمجلس الوزراء أن المنظمة الأونكتاد أوصت بضرورة التحول لاقتصاد رقمي كوسيلة للابتعاد عن الاعتمادية السلعية. الحقيقة أن هي مصطلح شوية أستاذ أحمد محتاج شوية قراءة، لأنه هو أيضا مرتبط بفكرة الخبر اللي كذبته أو اللي كذبه مجلس الوزراء عن قلة السلع، ومرتبط أيضا بالتصدير والاستيراد، كله مرتبط ببعضه. فالواحد لما بيقرأ المشهد صحيح يعرف يقف كده قدام الشائعة ويتصدى ليها. احنا من الاول واحنا معتمدين في هذا البرنامج زي ما حضرتك شاهد وفاكر ان الشركة في صناعته بنعتمد على التبسيط لأقصى درجة ممكنة. ايوه، يعني بيبقى في مصطلحات كده يعني معقدة شوية، اهم مش بنعتمد عليها، بناخدها وبنبسطها. لكن احنا مطلوب نخاطب يعني كل درجات وكل فئات الشعب المصري بحيث يبقى عندهم بالتبسيط كل الناس مستوعبه وكل الناس عارفه، وده حقهم علينا. يعني احنا مش ذنب حد انه ما يعني مش يعني المصطلحات مش عنده لانه ما مش درسته ومش تخصصه. فانا عايز اقول لحضرتك مثال، في دوله جنب الصين من غير ما نقول اسمها، هذه الدوله بتعتمد على 95% من السلع اللي بتستهلكها يعني استيرادا من الصين. معنى كده انه اي مشكله بين الدولتين هتبقى هذه الدوله في خطر. احنا في مصر ما هذه الثلاثة مش موجوده عندنا، يعني لينا علاقات مع الصين ولينا علاقات مع روسيا ولينا علاقات مع الاتحاد الاوروبي ولينا علاقات مع المانيا ولينا على جوه الاتحاد الاوروبي ولينا علاقات مع كوريا ولينا علاقات مع كوريا الثانيه ولينا علاقات مع الولايات المتحده الامريكيه وكندا وكل دول العالم. وعندنا حتى في الفتره الاخيره ابتدينا مش بس ننوع السلع، مش بنعتمد على جهه واحده يعني في السلع بتاعتنا زي ما الخبر عايزه، لكن كمان احنا ابتدينا ننوع في مصادر السياحه المصريه. يعني بالمناسبه يعني ناخدها كده في السكه، ابتدينا نشوف اسواق ما كانتش موجوده قبل كده. نجحنا في السوقين الصيني والياباني، رايحين بشجاعه كبيره رايحين للسوق الكوري الجنوبي طبعا لان هم عندهم فرص سياحة اكثر، ورايحين للسوق الفيتنامي والشرق اسيوي، ورايحين كمان للسوق الامريكي الجنوبي اللي ما كانش موجود اصلا على الخريطه. محققين النجاحات لانه الصين لوحدها استاذه مياده حضرتك عارفه بتطلع احنا كنا واقفين عند يعني لما في البرنامج كان كنا بنقول دايما ايه الصين بتطلع 100 مليون سائح سنويا، لا ده وصلت الى متجاوزه 147 مليون سائح بيطلب بيصرفوا 427 مليار دولار خارج بلد. احنا والسياحة يعني الصينية لما بتيجي مصر بتبقى سياحة غنية يعني تصرف، فده هو معروف بإنفاقه يعني يعادل 4 أضعاف. في سياحة شهيرة كده بتجيلنا السياحة الصيني 4 أضعافها في الإنفاق. فإحنا تخيلي 427 مليار دولار بينفقهم، وده تبقى لوكالة الأنباء الصينية يعني مش كلام من عندي. فتخيلي بقى لو احنا 10% خدناهم، لو احنا 10% خدناهم، او تخيلي حتى لو 5% من 427 مليار دولار جم بس من دولة واحدة في السياحة في عائد قطاع واحد اللي هو السياحة هيبقى شيء. لكن احنا كنا للأسف قبل 2014 كان بيجينا 30,000 سائح، الحمد لله ده دلوقتي تجاوزنا 500,000 سائح من الصين، وباقي الأسواق يعني شغال فيها الدولة بشكل كويس، والقطاع الخاص للأمانة لعب جهد محترم. فعايز أقول لحضرتك حتى التنوع في السلع الخدمية زي السياحة مصر شغال على فكرة التنوع، فما بالك بقى بالسلع الاستهلاكية. ما نقدرش نعتمد على سوق واحد ولا على سلعة واحدة، وعندنا هذا التنوع موجود والحمد لله، ما حدش يقدر يعني يتدخل في القرار المصري باستخدام هذه الأداة، يعني انه بنعتمد على السلع من عنده لوحده فيتحكم فينا، هذا الكلام مش موجود. نعم استاذ احمد، دايما مع حضرتك بنحب نوضح الحقائق ونقف عند الاخبار المختلفه. تعال نخرج لفاصل وبعده نقرا مع بعض ومع حضرتك الصحف وعناوين بارزة جدا في مجال حديثنا في برنامج مواجهة، دايما هو إبراز الإنجازات وضحض الأفكار المغلوطة أو كشف الحقائق. الفاصل ونعود مرة أخرى. مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيا، مصر جاية مصر جاية بالإيدين المصراوية، شايلة كل الخير معاها، املى كل الدنيا دي، مصر جاية مصر جاية مصر جاية مصر جاية، مصر جاية. مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس. هي هي أحلى صورة لينا هي. مش حزينة لا هانية، حلم قد الدنيا دي. مصر جاية مصر جاية، قول معايا وقولها ليا، واللي حاولوا يضيعوها هم راحوا بقية هي. مصر جاية مصر جاية مصر جاية مصر جاية، مش فقيرة لا هانية، بالحبايب حاس. هي هي أحلى صورة لينا هي، باللي زارع واللي حارس وبأولادها. مصر جاية بإذن الله بالخير. أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، مصر جاية بأولادها، والنهاردة إطلاق حملة أو إطلاق وزارة الثقافة، عفوا وزارة الأوقاف، مبادرة حق الطفل التثقيفية، بناء وعي الصغار من خلال إصدارات رؤية للنشأ وشرح مضمونها الفكري لهم. وبيطلق المبادرة أو تطلق المبادرة من خلال 100 مسجد بيتوفر فيها أماكن مناسبة، مع استغلال دور المناسبات التابعة لها في المرحلة الأولى، مع مرات كل الإجراءات التابعة طبعا لتجنب فيروس كورونا. و عايز اتكلم مع حضرتك يا استاذ احمد عن الطفل والنشء ووعيه، وتفتكر المبادره دي اللي هتطلقها وزاره الاوقاف لوعي الاطفال والنشء هتكون متضمنه ايه، او ايه المفروض يكون في البرنامج بتاعها؟ هو طبعا هنتكلم على اوقاف يعني، فطبعا القيم الاخلاقيه والدينيه هتكون رقم واحد، ومعها القيم السلوكية والمع يعني الانضباط السلوكي اللي ممكن يتأسس عند أطفالنا في السن المشار إليها. إذا كان أطفال فهيبقوا مثلا لغاية 11-12 سنة، فده السن اللي بتشكل فيه وعي الأطفال، وبتفضل في الذاكرة حاجات كتيرة في السن ده ممكن تعيش معهم يعني باقي العمر كله. وده العمر اللي فيه اللي يعني الطفل او المخلوق بيبقى عجينه لينا تقدر تشكليه وتصنع منه الانسان المثابر المقاتل اللي بيقبل التحدي، اللي عنده رغبه في خدمه مجتمعه والمحيط بيه ووطنه واهله، اللي ممكن الطموح بيتشكل في السن ده وبيبقى الأفق بيتركب وبيبقى ده اللي هتلاقي لما تسألي يقول لك عايز أطلع كذا، وابتدينا نشوف حاجات تانية دلوقتي، عايز أطلع محمد صلاح وعايز أطلع الزويل وعايز أطلع مجدي يعقوب. والله مبادرة كويسة من وزارة الأوقاف. إحنا هنا في هذا البرنامج دعينا أن المبادرات تكون بعدد من الوزارات حددناها يعني بالاسم، التربية والشباب والرياضة، التربية والتعليم طبعا ده شغلها الأساسي، والشباب والرياضة ووزارة الثقافة والأوقاف. وادي الأوقاف الحمد لله من الأوائل الوزارات اللي استجابت. احنا المبادرة يعني ان شاء الله تبقى يعني تدخل على خط التنفيذ بأسرع ما يمكن، بانتظار إعلان الميت مسجد، وان شاء الله تبقى يعني متاحة للجميع، وانه تقدر تكبر بعد كده وندخل على 1000 يعني مسجد، ونقدر نغطي الجمهورية كلها، لأنه الدولة بتتكلم على الوجبة المدرسية، ده مهم جدا، بس لازم ذهن أطفالنا يبقى كمان متغذي بالمعلومة الصحيحة وبالقيم الصحيحة وبالقيم يعني حقيقي. دكتور أستاذ أحمد، في جات لي فكرة دلوقتي، انه ليه ما تكونش المبادرة دي كمان داخل المدارس؟ يعني مدرس الدين اللي بيدي مادة التربية الدينية قد ايه مؤثر جدا في عقلية الطفل ووعيه. ففي بعض المدارس محتاجة كل فترة مرور من وزارة الأوقاف انه يشوفوا مدرس الدين مع طبعا بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم انه ينشطوا بقى الأفكار او يشوفوا كده ايه الأفكار الغلط اللي كان الطفل بيتربى عليها داخل المدرسة. ما هي حصة الدين دي برضو حاجة مهمة يا أستاذ أحمد. طبعا مفيش شك. فممكن يحصل تعاون بينهم. ده هو لازم يحصل تعاون. واحنا ضربنا استاذ مادة، حضرتك فاكر لما اتكلمنا على حياة كريمة قلنا نموذج للحوار الافقي بين الوزارات المصرية لانه وبينهم كلهم وبين الجمعيات الاهلية والقطاع الخاص، لانه في حوار جاري كده ومنسقين الموضوع بشكل رائع جدا. وقلنا هذا الحوار عايزين نشوفه في اماكن تانية، فدي فرصة انه هذا العمر او هذا السن لأطفالنا اللي هو واصل لغاية 12-13 سنة بكثير يبقى الوزارات المعنية دي كلها التعليم والشباب والرياضة والثقافة وهذا الأوقاف بقى في حوار وفق بينهم. لو كل حد ادى هذا العمر وهذا السن اللي يخصه، يعني لو راح الشباب والرياضة البدن يبقى فيه شغل معمول عليه، وراح وزارة الثقافة يبقى القطاع اللي الثقافة مهتمة بيه الجمال والفنون والأدب والحاجات التشكيلية والألوان والطبيعة والحاجات دي، يبقى عندهم القيم الروحية والأخلاقية تبقى في وزارة الأوقاف، والتعليم السلوكي والتربوي يبقى في وزارة التعليم التربية والتعليم. تخيلي بقى الأطفال هيبقوا عاملين ازاي. مش لازم كل وزارة يتعمل كل حاجة، يعني كل بس قطاع لو ادانا من عنده المهتم بيه هنقدر نعمل حاجة في الفترة دي. والتنسيق مطلوب يا أستاذ أحمد، والتكاتف يعني ننسقوا مع بعض المجهود بحيث انه يبقى يأثر فعلا في الطفل. ما انا بقول لحضرتك هم ناجحين في مبادرة حياة كريمة، عاملين هذا الحوار وعاملين هذا التنسيق على أروع ما يكون. كل وزارات مصر المعنية المشاركة في المبادرة منسقة مع بعضها، وهم كلهم منسقين مع القطاع الخاص والجامعات الأهلية. نفسنا بقى نشوف ده في الفكرة دي أو المبادرة دي وتكبر ونشوفها زي ما حصل إن شاء الله. أستاذ أحمد اسمح لنا نخرج لفاصل. تفضل. نسمع فيه كمان موجز الأنباء منتصف الساعة، نرجع تاني نتكلم مع حضرتك وموضوعات كتيرة جدا النهاردة. تفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء يعقد جلسة مباحثات موسعة اليوم مع رئيس وزراء ألبانيا لبحث سبل تعزيز مجال التعاون بين البلدين. وزيرة التخطيط تشارك في مؤتمر بعنوان التعاون بين بلدان الجنوب للاستفادة من تبادل المعرفة والممارسات الجيدة من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر. السعودية تطلق النسخة الأولى من المبادرة الخضراء وتعلن اعتزامها الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060. وزير الخزانة البريطاني يشدد على أن اللقاحات والجرعات المعززة منها هي خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا. الهند تدعو لعقد اجتماع أمني رفيع المستوى حول تطورات الأوضاع في أفغانستان في العاشر من نوفمبر المقبل. رئيس وزراء مولدوفا يؤكد أن الخلاف مع روسيا بشأن سعر وتفصيل صفقة جديدة للغاز ما زال قائما. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تستنكر الهجوم الذي استهدف مخيما للاجئي الروهينجا في بنغلاديش. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تعلن عزمها إطلاق مهمتها أرتميس 1 للعودة إلى القمر في فبراير القادم. افتتاح أكبر لوحات الفسيفساء في العالم أمام الجمهور في مدينة أريحة بالضفة الغربية المحتلة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. مصر دايما لما تنوي قادرة تعمل معجزات، في التاريخ دور تلاقي عنها مكتوب حكايات، بالعزيمة والإرادة كل يوم في إنجازات. الحكاية في مصر فكر قالها نبني وقال عمر والعالم كله بيحتفي باليوم العالمي للقضاء على الفقر. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، بالتأكيد مبادرة حياة كريمة هي أكبر دلالة إنه إحنا في الطريق أو على الطريق للقضاء على الفقر في مصر. إحنا عاملين مجهود جبار في الملف ده أستاذة ميادة، لدرجة إنه إحنا قلنا قبل كده مفيش، يعني ما أعتقدش إن في مشروع تنموي في العالم بيستهدف 60 مليون مواطن ومرصود له هذا المبلغ ال 700 مليار جنيه حتى لو حولناهم إلى دولارات، ومتحدد له عدد محدود من السنوات، لأنه يعني مشاريع اللي زي كده دي بتقعد في بلاد تانية 20-30 سنة ولا حاجة عشان تنقضي بحياة 60 مليون مواطن. لكن الحمد لله احنا لانه احنا يعني الرئيس جرب الشعب لما في اول اختبار بعد تولي المسؤوليه في 2014 لما طرح فكره قناه السويس الجديده، واحنا قلنا ساعتها انه الجانب المعنوي في المساله هو الاهم، لانه الجانب يعني الحركي او العضلي ده يتقابل بأي طريقة، لكن الجانب المعنوي إنه إثبات قدرة المصريين على الفعل وعلى صناعة المستحيلات وعلى تحقيق الإنجازات الكبرى في الزمن القياسي بقت ممكنة. وكان ممكن المشروع بتاع قناة السويس الجديدة يبقى قاعد لغاية النهاردة شغالين فيه وما فيش حد هيتكلم، لأنه ده الطبيعي إنه يقعد 5-6 سنين. أنت تتكلم على قناة تانية يعني قعدت قبل كده 10 سنين عشان تحفر حتة ضيقة كده تعدي منها مراكب بتاع الزمان دي اللي كانت يعني 10-20 متر. فالنهاردة بنقدر نعمل مشروع ضخم زي قناة السويس الجديدة في سنة، فبالتالي تقدر تعملي حياة كريمة وتغيري حياة تقريبا 5,000 أو 4,783 قرية مع أكثر من 17,000 تابع في الفترة الولادة 3 سنين أو 5 سنين حتى أكثر. ده ممكن وإن شاء الله هيحصل بإذن الله، لأنه الناس دي في القرى دي في الأماكن دي في التوابع دي اتحرمت كتير جدا، وكان في مشكلة في توزيع إمكانات الدولة المصرية، وكان في مشكلة في توزيع ثروة شعبنا. النهاردة في عدل في التوزيع وتصريحات يعني سيادة الرئيس، ومعاه كان بعد كده وزير المالية دكتور معيط قايلين يعني بالحرف إنه من هنا ورايح الموازنة العامة تتوزع حسب احتياجات المناطق. حسب احتياجات المناطق يعني ايه؟ يعني مكان خد فلوس والسنه نفسها او السنه اللي بعدها محتاج تاني هياخد تاني لانه محتاج، واماكن تانيه مش محتاجه وما خدتش مش هتاخد برضه لانه مش محتاجه. لكن الاول كنا يعني للاسف اماكن تخص بعض الناس هنا وهنا، وبعض الاحياء تترصف الشوارع والسنه اللي جايه تترصف تاني والسنه اللي بعدها تترصف تالت، وفي قرى ما دخلهاش يعني مشروع واحد من 10 سنين ولا حاجة، ولا تعمل لها رصف طريق واحد من 20 سنة ولا حاجة. النهاردة الكلام ده انتهى خلاص، وثروة الشعب المصري تتوزع بالعدل على كل أبناء شعبنا والحمد لله. الحمد لله. أستاذ أحمد، يعني في النهاردة مقال في الأهرام أو تحقيق بالحقيقة يعني في جريدة الأهرام، هو نفس موضوع عن الحياة الكريمة، بيقول كيف انتصرت مصر لدولة الإنسان لتوفير حياة كريمة للأطفال والكبار بلا مأوى، وهو برنامج مهم جدا، شوارع بلا مشردين، برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى تابع لوزارة التضامن. لأي مدى الاهتمام ب الأطفال والكبار بلا مأوى وإيجاد لهم مأوى ورعاية وعمل وتعليم وغيرها وغيرها يقضي أو يساعدنا إحنا في مصر على التنمية؟ هو بص يا سيدة ميزة، أصلاً يعني الرئيس عنده منهج كده في تلطيف في المصطلحات علشان يعني مش عايز، طبعا رغم ان احنا عارفين يعني مثلا العشوائيات بيت المناطق غير مثلا الامنه او يعني مناطق الخطر بتتلطف كده في مصطلح كده. برضو من ضمن المشروعات اللي ابتدت فيها التحمل المسؤوليه في 2014 كانوا اطفال الشوارع والاطفال المشردين اللي هم تحولوا بعد كده للمصطلح اللي حضرتك قلتيه دلوقتي اللي هو يعني اطفال بلا مأوى او حاجه، علشان ايه؟ نلطف المصطلح يعني. لكن على طول كانت وزارة التضامن عاملة فرق تدخل سريع. أنا بنفسي جربتهم في مرة من المرات، وكنت قريب يعني من إعلام الوزارة، كانوا بيبعتولي التحركات بتاعتهم، فكنت بشوف اللي بيحصل، بلاغ من يعني حد باصص من البلكونة ليه حد بيبات في الشارع فترة، فراح مبلغ الفرق الإنقاذ السريع جاري على هناك، نقلوه إلى مكان آمن ووفروا له سكن لغاية ما يتم البحث عن أهله، ولو ما فيش يوفروا له مكان دائم يعني، أو سيدة فقدت منزلها كان على طول فرق الإنقاذ، أو أي حد يعني أي حد مالوش فهو، كان فرق الإنقاذ السريع دي تتدخل وتتعامل وتشوف. أول حاجة بيجيبوا يعني الكشف الطبي، وبعد كده يعني بيأمنوا الإنسان في حياته أولا، وبعد كده بيشوفوا موضوع الإقامة والأكل والحاجات دي. ده طبعا يعني سلوك متحضر جدا. الظاهرة كانت موجودة بدأت تقل، لكن علاقتها بقى بالاقتصاد طبعا دي قوة عاملة مهدرة رايحة في الطريق غير الصحيح وغير السليم وغير الآمن، وبالعكس ده تتحول بعد كده إلى مشكلات مزمنة، لأنه بترجع لنا يعني في أشكال انحراف وفي أشكال جريمة جنائية وخلافه، وجزء منها بيتسرب للأسف يعني للأفكار أو للجماعات المتطرفة تقدر تضحك على الناس اللي من النوع ده، لأنه قادرين يسيطروا على عقولهم، لأن هذه يعني هذه النوعيات عارفة حد ملوش أهل ملوش وطن صغير ملوش مكان، لما بيتوفر له كل ده عند جماعة متطرفة تقدر تحتوي بقى وتبث في أفكار قادرة، لأنه بتكرهه في المجتمع وبتعرفه أن الخلاص هذا الفكر وأنه هذا المجتمع مؤذي لأنه هو المسؤول عن اللي أنت فيه، وبيتقال له أفكار مغلوطة كتير، وبيقدروا يسيطروا على دماغه، وبعد كده بيقدروا يسيطروا على سلوكه، وبيرجع لنا مشاكل كبيرة، يرجع لنا قنابل موقوتة يعني. طبعا طبعا. فلما احنا نعالج المسائل من جذورها حتى مهما كانت التكلفة بيبقى مفيد للمجتمع، بأنه بنخلص المجتمع من أمراض مزمنة للأسف فضل فيه فترة طويلة، وبعد كده بنحمي نفسنا من أزمات ممكن تنفجر في وشنا كلنا. أستاذ أحمد اسمح لي نخرج لفاصل غنائي، نسمع أغنية جميلة، نرجع مع حضرتك تاني نتكلم في ملفاتنا النهاردة في مواجهة. شفت مصر ولا هو بس تسمع عنها، في البلد دي كل حتة أحلى من اللي قبلها، واللي يفهم في الحلاوة ادي مصر حقها، بلدي دي ما يبانش خيرها إلا لما تروح لغيرها، تعرف إن احنا في نعمة بس غافلين عنها، أصلاً هي البلد دي غير هيا، ما مش قليلين الأصول، نعرف قيمتنا ونحكي لك واحنا بيها مرزقين. كاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت النهاردة عندنا أخبار إيجابية وجميلة. والنهاردة بنتكلم أنه جامعة القاهرة ودكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة بيتكلم أنه علماء جامعة القاهرة هم من 2% من العلماء العالميين حسب يعني دراسات عالمية. فالاهتمام بالتعليم العالي واهتمامنا بعلمائنا اللي هم العالم كله بيشهد أنه العالم المصري اللي في جامعة القاهرة وعالم عالم متميز جدا. إلى أي مدى ممكن نهتم أكتر بالتعليم العالي ويساعدنا برضو في معركة الوعي ويساعدنا في خلق إنسان أو الشخصية المصرية الجديدة؟ أقول لحضرتك بس اسمحي لي عشان نقفل الملف اللي فات لأنه ملف أنا فوقت وأنا بتكلم جاية رسائل عندي. نقول الأرقام الخاصة بفرق إنقاذ وزارة التضامن عشان اللي شايف حد في الشارع بلا مأوى يتكرم ويتصل ويبقى إيجابي ويبلغ يعني. أيوة. هيكسب ثواب لنفسه وهيكسب ثواب في الوطن كله لأنه الظواهر دي عايزين نواجهها. ولما تبقى الدولة مستعدة يبقى خلاص يبقى مش ناقصنا حاجة غير نحن بقى إيجابيا ونبلغ. ففي الرقم الساخن للوزارة اللي هو 16439 16439. وفي رقم المحمول للفرقة نفسها ده يعني يبدو انه مع حد منهم وبيدير وبيواجه باقي المجموعات اللي هو 010 953 653 683 681. الانقاذ السريع فرقة الإنقاذ السريع بوزارة التضامن لأي حد بلا مأوى. الشتاء جاي يا أستاذ أحمد، الشتاء جاي فبتلاقي كتير قوي حتى خاصة الكبار بلا مأوى يعني بيبقى هيبقى أولى ويبقى مهم لأنه هيبقى الحال صعب جدا الناس تسكت عليه. فهذه الأرقام يعني الناس بنتمنى يكونوا كتبوها وتبقى معاهم شايلينها لأي ظرف يتصلوا يبلغوا. ايوه، اذا وده الايجابيه اللي دايما بنتكلم عنها يا استاذ احمد، مهم جدا المواطن يبقى ايجابي اذا شاف حاجه غلط او شاف وما يسكتوش في مواجهه اي ظاهره سلبيه. ارجع تاني مع حضرتك انه 2% من علمائنا يعني مصر وعلمائها من جامعه القاهره، علمائنا في جامعه القاهره قد ايه ليهم دور وليهم سمعه جيده جدا في العالم، فممكن يساعدنا ازاي في بناء الشخصيه المصريه الحديثه يعني؟ والله بص، هم الاكتوبر اللي فات يعني تقريبا من سنه كان القائمه دي ضمت 55 عالم من جامعه القاهره. السنه دي والحمد لله وصلوا 74. ودي يعني نسبه تقي يعني اذا حولناها لارقام بتوصل مثلا نسبه 34% زياده ضمن القائمه اللي حضرتك قلت عليها 2% من علماء العالم. ف والله كل التحيه لجامعه القاهره، يعني هم طبعا متميزين في اكثر من 22 مجال في العلم و176 مجال فرعي. فكل التقدير وكل التحيه. وطبعا جامعه القاهره ترتيبها حتى على مستوى جامعات العالم اتغير في تصنيف اهم 500 جامعه. ففي جهد مبذول للامانه يعني من ساعه ما تولى الدكتور محمد الخشت مسؤوليه جامعه القاهره. التصنيف اتغير، دور الجامعه نفسه اتغير، الظواهر اللي كنا بنشوفها جوه الجامعات مش موجوده. التعامل مع أزمة كورونا والتعامل مع تحدي الامتحانات الترم ونهاية السنة وكل يعني التعامل مع الأزمات اللي كانت بتحصل في المدن الجامعية والتعامل مع غير القادرين، للأمانة في تطور كبير حصل في جامعة القاهرة ككل التحية. لكن أهل عمونا على علمانا بشكل عام يعني احنا قلنا احصائيه قبل كده وبعد كده لقينا احصائيه ثالثه ان عدد العلماء المصريين في العالم بيتراوح من 30,000 في بعض الاحصائيات الى 80,000 في احصائيات ثانيه. طلعنا احصائيه ثالثه بتتكلم على 300,000 عالم وخبير مصري في العالم كله شغالين في كل المجالات، يعني من النووي الى الجراحات الدقيقه الطبيه. كل تحيه لعلماء مصر اللي موجودين في صناعه الخير في العالم كله، يعني خصوصا في المجال الاخير اللي احنا قلناه. حتى النووي اللي بيشتغلوا فيه بيبقى برضه في مجالات علميه بتفيد البشريه، مش يعني مش لازم يبقى سلاح نووي. لا، ده النووي ده نظائر ومجالات علميه كتير وطاقه سلميه الى اخره. لكن كمان موجودين في مجالات اخرى تخص العلم، الكمبيوتر والطاقه، وادي موجودين شفنا اسمائهم في ازمه كورونا، موجودين في معامل وموجودين في تحليل طبيه، موجودين في مستشفيات كبيره في الولايات المتحده وفي بريطانيا وعدد من الدول الاخرى. فدول الحمد لله هتلاقيهم كلهم يعني ابتدت عليه وتأسسوا هنا بقى اللي احنا كل لسه بتكلم عليه من شوية 12-13 سنة. وفي بعضهم اللي خد الجامعة من هنا كمل يعني لغاية ما خد الجامعة، وفي بعضهم خد كمان يعني المنحة من هنا وخرج يكمل يرفع اسم بلاده، وفي اللي رجع وفي اللي قاعد هناك هو بيفيد البشرية في كل الأحوال لكن تحت أمر وطنه في أي لحظة. فالخلاصة نرجع لجامعة القاهرة، كل التحية والتقدير، وكل التحية والتقدير لكل علماء مصر في كل مكان. طبعا كل التحية ليهم، وهم اللي يعني بيشكلوا ثقافة أيضا يا أستاذ أحمد، مش بس تعليم وعلم بس ثقافة ووعي لشبابنا اللي هم يعني رجال المستقبل. بل شوف لسه كنت بتكلم كم عندنا كم نموذج قادر يعني قادرين أطفالنا يستظلوا أو يتخذوا منهم نماذج وأمثلة وقدوة حسنة يقلدوهم ويبقوا زيهم. الناس بتتكلم اللي عايز يبقى زي هاني عازر، واللي عايز يتكلم عايز يبقى مصطفى السيد، وعايز يبقى زويل، واللي عايز يبقى مجدي يعقوب، واللي عايز يبقى دكتور طلبة في البيئة، وناس كتيرة في كافة المجالات الحمد لله عندنا وفرة. بس اللي ناقص انه سير الناس دي تبقى موجودة عند شعبنا ويبقى أطفالنا عارفين الموجودين في كافة المجالات. ده ممكن سهل يعني منصات تتعمل، الإعلام يهتم بالنماذج الناجحة في كل مكان. الضرورة خلت أنه بقينا عدد من الأسماء الموجودة في أزمة كورونا أطباء مشاهير في من روسيا للولايات المتحدة الأمريكية موجودين هناك في دعم هذه الشعوب من خلال وجودهم في معامل المختبرات أو وجودهم في جامعات كبيرة ومستشفيات مهمة. ابتدى شعبنا يعرفهم من خلال المداخلات، لكن احنا في علماء آخرين لازم يعني الفترة اللي جاية نتكلم بيهم. عايزين الطفل المصري قدامه ألف نموذج على الأقل كده ينقى ويختار منهم. تعال ناخد فاصل بسيط كده يا أستاذ أحمد وارجع أتكلم مع حضرتك تاني عن علمائنا في الخارج بقى. ودور وزارة الهجرة في مصر تستطيع بعلمائها في الخارج، ومصر تستطيع ازاي ممكن مصر تعرف اكتر واكتر تجذب اولادها اللي سافروا واللي هاجروا وتستفيد من خبرتهم بعد الفاصل. تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري. المصري تعرف بالعربي تنادي باسم الله وباسم بلادي، تعرف بالعربي تنادي باسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري، يبقى انت we'll be right back. علماءنا دايما بنفتخر بيهم يا استاذ احمد، بس المهم ان احنا نستفيد بعلماءنا اللي في الخارج اللي سافروا برا مصر واستفادوا طبعا بالتطور الموجود في خارج مصر. ووزارة الهجرة فعلا بذل مجهود في انه كل فترة بتعمل مؤتمرات مصر تستطيع بعلماءها، فبيعمل تناقل خبرات وتبادل ثقافات وخبرات بين علماءنا اللي في الداخل وفي الخارج، يعني داخل مصر وخارج مصر. واعتقد دي قوة ناعمة يا استاذ احمد، دي قوة شاملة كمان، لأنه الاستفادة منهم ممكن تبقى في كل المجالات نعمة في تمثيل مصر ورفع رأسها في كل مكان وقدوة حسنة لأطفالنا، وقادرين يبقوا مميزين في البلدان اللي هم فيها، وكل واحد موجود اسمه يعني مصري بيمثل دولته وبيشار إليه بأنه المصري فلان الفلاني. وبعضهم يعني للأمانة بكل كبرياء رفضوا جنسيات تانية ومصريين على جنسيتهم المصرية، وبالتالي موجودين كمصريين مهما كانوا يعني بيشتغلوا في أماكن حساسة في الأماكن اللي هم فيها. وفي اللي خد جنسية تانية بس ما تنزلش عن جنسيته المصرية ومصر إن هي الأصل وإنه ده أصله وده انتسابه وده انتمائه، وكلهم كده لأن ما عرفناش حد تخلى عن الجنسية المصرية يعني أصلا. لكن كمان قوة شاملة لأنه بيتم الاستفادة بيهم في مجالات كتير، بعضها طبعا معلن ومعروف، بعضها مش معلن ومش معروف، لكن في كل الأحوال عندنا الفترة اللي فاتت قدرة على الاستفادة من كافة قوانا الشاملة دي في كل المجالات. والمؤتمر الخاص بمصر تستطيع والاشتباك الدائم يعني التعامل والاتصال نقطة يعني وهمزة الوصل طبعا مع علمائنا الموجودين برا يعني فكرة محترمة. صحيح، والهجرة عاملة مجهود كبير، وزارة الهجرة مظبوط. أستاذ أحمد حتى حتى في الشق، معلش أستاذ مهدي، في الشق اللي ممكن يبقى يعني ما كانش محل اهتماء اللي هو اللي اتكلم عربي والاهتمام بالجيل الثاني والجيل الثالث وارتباطهم بالوطن، انه تفضل اللغة العربية موجودة عند أولادنا في الخارج. مظبوط. احنا أستاذ أحمد بيمر معاك الوقت دايما بسرعة، بنشكرك لوقتك، والنهاردة مواجهة كانت مميزة جدا في موضوعات مختلفة للكتاب الصحفي. بوجودك يا فندم، بوجود كل كمان مستمعينا وفريق العمل النهاردة، رأفت موسى على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، وأنا كنت معاكم ميادر فيشاي. شكرا لك أستاذ أحمد رفعت الكتاب الصحفي، وتحية مصر.